توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيان بها، هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟ إن كان مؤسرين حياتهما يستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من مالهما، فإن حججتم عنهما من غير مالهما تبرعا منكم ولكم الأجر في ذلك. أما إذا كان معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسرا فليس عليكم حج عن المعسر، لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر. بارك الله فيكم.